لكنني لا أستطيع أن أفهم ذلك الخير. إنما هي إيه؟ هي خير. إن صنع ذلك الله سبحانه وتعالى فيما بعد يبين له أنها كانت خير. من يدريني أن ولدا عندي يصيبني الله بفتنة فيه فأكفر، فأضطر إن أنا أسرق له وأخذ رشوة علشانه وأعمل، فإن أخذه الله مني يبقى منعني من هذه نعمة تطغيني، نعمة تخليني أتجبر على الناس، شوية صح يخلوني مثلا أتعفن على الخلق. يوم ربنا يقول لي امرض شوية، اهدى شوية كده، وما أنا لما أبور المرض أقول لازم حيجيني منه خير، يبقى الخير منعني من إيه؟ يبقى إذن المصاب هو من إيه؟ من حرم الثواب. إذا من شر حاسد إذا حسد. واحد يقول إحنا بنقعد نقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، وبنقول الكلام ده ولم يعذنا الله من شر الحاسدين، وبرضو الحاسدين يحسدونه. أقول له أنت أصلك أنت من تشفاهم، أنت فاهم أن من شر حاسد إذا حسد يعني ما تصيبكش؟ لا تصيبك، بس تعرف قدر الله فيها وتقول يا رب أنك أجريتها إلي لخير عندي، فإن فعلت ذلك يبقى كفيت إيه؟ يبقى كفيت شر. كل الدنيا ما ترتقي في العلم، كل ما ربنا يبين لنا آيات في كونه وفي أسرار الوجود تقرب لنا كثيرا من المعاني. الآن لما يجوا علشان أسلحة الفتك والتدمير، كل سلاح الفتك والتدمير ما يلطف ويدق ويبقى مش داخل تحت مراء البصر كل ما يبقى عنيف. واحد يرميك بحجر قد كده، واحد جه يرمي بمسدس قد كده مثلا، واحد يروح عامل قنبلة ذرية ما ينوبش الواحد منها قد رأس مسمار. إذن أسلحة الفتح كلما لطفت يعني دقت يبقى عنفت. الآن دلوقتي بالإشعاع كله، الإشعاع ملوش جرم ولا أي حاجة، الإشعاع العمل بتاعه نافذ، إنما تلاقي جرم ما فيش جرم. دلوقتي لما يحب يقولك انا هعمل عملية من غير ما اسيل دم بوسط ايه يا سيدي ايه؟ قال لك الاشعة اللي بيقوله اشعة ليه؟ ليزر مثلا. الله، اذا كل ما بيدق السلاح كل ما بيبقى ايه؟ عنيف وفتاك. انت اذا بنيت قصرا في خلاء ثم مر عليك صديق فقال يا اخي لماذا لم تصنع لنوافذ الدور الاول حديد؟ يقول له ليه؟ يقول له هنا مسبعة في سباع وفي ذئاب وفي بتاع ويطلعوا عليه. يوم يعمل ايه؟ حديد. عشان يعمل ايه؟ عشان يحوش الذئاب. واحد تاني مر عليه يقول له الله الحديد ده واسع قوي، ده فيه تعابين هنا. يقوم يعمل ايه؟ يضيق الحديد. واحد تاني يقول ده فيه ناموس وبيحمل ميكروبات، يقوم يجيب ايه؟ الله. اذا كل ما يدق العدو والميكروب يبقى عنيف وعايز احتياط ايه؟ لحد ما يجي الميكروب الذي لا يرى. الميكروب الذي لا يرى يروح جاي وفاتك بالايه؟ بالناس. الله، اذا فالآفة التي تصيب الناس كلما لطفت، لطفت يعني ايه؟ دقت وصغرت. كلما ايه؟ عنفت، لانها لما بتكون ضخمة من الممكن انك انت تقدر ايه؟ تدفعها شوية شوية شوية شوية لحد ما تصل الى مرتبة من الدقة والصغر ما تستطيعش. وافتك الميكروبات هي اللي اذا دق لدرجة انه يقولك احنا مش عارفين للمرض ده فيروس. معنى مش عارفين لفيروس يعني ايه؟ يعني انه بقى دقيق او عن معايير المجاهر ولا حاجة بتجيبه ابدا. يبقى عنيف ولا مش عنيف؟ يبقى عنيف، كل مرض يعنف كده. اذا فما الذي يجعلنا نضيق ذرعا بان نقدر ان الانسان الحاقد الحاسد اللي فيه لدد على النعمة عند الغير كيماويته بتطلع شرارة ميكروب. شرارة ميكروب دي زي اشعة ليزر تيجي لحاجة تروح فاتكة بها. ايه المانع من هذا؟ طب ما احنا بنشوفها وبنعملها دلوقتي وبنسلط الأشعة على اي حاجة دلوقتي، فهي افتكوا الاسلحة الان. يبقى اللي عنده عملية زيديا يبقى كيماويته لما تهيج يطلع يتكون منها شيء من الاشعاع يروح على المحسود فيفتكوا به. نقول له ايوه زي اي نعمة ربنا ينعمها عليك وبعد ذلك تستعملها في الضرر. لما تستعملها في الضرر، هو الرجل اللي عنده شوية فلوس ولا بتاع وبعد ذلك يغلي حقد على خصومه، ما هو يقول ايه؟ والله لازم اروح اشتري لي ايه، مسدس ولا بندقية ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، إيه؟ ياخد النعمة يعملها ايه؟ منها وسائل نقمة. وده جاي من هيجان ايه؟ من هيجان الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالات الانسان. فاذا هؤلاء القوم

الله، ما دام الغاية دي، قال لك الناس ما بتعملش الحق سبحانه وتعالى كما تعامل نفسها. هب أن إنسانا من غايته أن يخرج من أسوان إلى القاهرة، تبقى القاهرة هي الإيه؟ الغاية. واحد جه قال له والله إحنا هنروح ماشيين، واحد تاني قال له لا يا شيخ ده أنا هجيب مطايا كويسة كده ونركب فيه. الله، إن هو اللي يبقى يسر له الغاية، اللي يسر له الغاية بالمطايا. واحد قال له لا ده أنا هجيب لك أوتومبيل، واحد قال له ده أنا هجيب لك طيارة، واحد قال له لا ده أنا هجيب لك صاروخ. الله، إذن فكل وسيلة تقرب من الغاية تبقى محمودة ولا مذمومة؟ طب ما دام غايتنا أن نلتحم بالحق، بنزعل ليه لما واحد يموت ويلتحم بالحق؟ طب ده الغاية قرب. انت ليه، ايه اللي بيزعلك؟ انت بتزعل على روحك بقى، ما بتزعلش عليه، تزعل على مين؟ ولذلك هو يبقى مبسوط كده لانه في حضانة الحق ومع المنعم وانت مع النعمة، ويسخر منك انك انت زعلان، يقول شوف المغفل كان عايزني اقعد انا مع الاسباب واترك المسبب، يزعل. ولذلك الناس اللي يزعلوا حبايبهم ما يشوفهمش في الرؤى ابدا، لانه يجي الراجل اهبل زعلان اللي هو راح للمنعم، من ايه اللي ده انت تبقى عدو بقى. يبقى اذا الناس ما تدركش الغايه من الوجود. الغايه من الوجود الاول ان تكون مع اسباب الحق ثم تصير مع الحق. فان كان الموت هو النقله التي تنقلك من الاسباب الى المسبب، يبقى دي بيزعلك ليه بقى؟ بنأثر عليك المسافه يا بدل ما الطريق يقابلك عقبات وتنجح او ما تنجحت او الى اخره. ربنا يقول يا سلام ده خده وهو صغير قوي، ده هو كان لسه شم ريحه الدنيا، طب دي تبقى خير له ولا لا؟ طب ما انت كبرت هو وعمال تتعثر في المعاصي، ما يمكن ربنا خده كده علشان ما يعرضوش للتجربه. الله، يبقى اذا لما نفهم الغايه العليا يوم ربنا الحق سبحانه وتعالى يقول لك بقى انك انت تنصب المساله قدامك كده وتخليها حقيقه. ولذلك لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سال حذيفه قال له انت كيف اصبحت النهارده، ايه حالك انت الايماني؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الذهب زي الحصى، ادي مساله الدنيا ومسألة الآخرة. قال له وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. شايفها قدامي كده مسألة إيه؟ ما بتغيبش عن مين؟ عن باله. ساعة ما تغيبش عن باله يقوم يمشي إيه؟ يمشي. قال له عرفت فلزم. الحق بقى سبحانه وتعالى كل ما يذكر لنا شوية أحكام ويذكر لنا بقى الناس اللي يتمردوا على الأحكام ويعمل لنا، يروح مفكرنا بحكاية الجنة والنار، بيفكرنا بالإيه؟ بالغاية. يقول لنا شوية أحكام شوية أحكام شوية أحكام كده، ويقول إيه خدوا بالكم بقى فيه جنة وفيه إيه؟ وفيه نار. فربنا بعد ما قال الحكاية دي قال إيه بقى سبحانه وجلت قدرته؟ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. نصليهم من الصلاء الاستلاء. واحد يقول لك نصليهم نارا، وما دام ينصل النار وهو يألف أن نار الدنيا حين تحرق شيئا ينتهي إلى عدم، وحين ينتهي إلى عدم يبقى ما فيش إله، مش كده؟ يقول لك يا هبة تيجي كده وتحرق وتنتهي. قال لك لا، خد بالك بقى من النار بتاعة الحق سبحانه وتعالى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله، إذن العذاب ما تفتكرش ان لما يجي النار نار الدنيا بتعمل ايه؟ تحرق وتنتهي المسألة خلاص، تبقى هي لحظة. قال لك لا، ده الحكاية مش كده، ده عذاب سرمدي، عذاب دائم مكرر. يقول له الله، طيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طب الجلود التانية اللي جاية دي غير الأمادية، في جلود انحرقت وجلود تانية حت ايه؟ اهي عين الاولى ام غيرها؟ ان كانت عين الاولى تبقى ازاي دي، وان كانت غيرها؟ طب وغيرها دي لازم مالوش ذنب. طب جلوده اتحرقت وانت هتجيب له جلود تانية ما حصلش منها اي حاجة وبعدين تحرقها تاني؟ قل له الله، خد بالك بقى ان لما انت يكون عندك خاتم مثلا وبعدين بتقول له ايه؟ انا صنعت من الخاتم خاتم اخر. المادة واحدة ولا لا؟